أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا الذي زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكها قبل يوم القيامة أو معذبها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. إلهي الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا. يقول تعالى مخاطبا المشركين الذين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين ادعوا الذين زعمتم من دونه. فإن هذا الأمر فيه توبيخ لهم ادعوهم فلن ينفعوكم بشيء. فدعاؤكم وعبادتكم لهم ضائعة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون. اقرأ الآية. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. لا كشف ولا تحويل من حال إلى حال أو من شخص إلى شخص أو من قوم إلى قوم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم لأنهم عباد مربوبون مدبرون. سبحان الله. الله تعالى هو النافع الضار هو الذي يكشف الضر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله يدعوهم المشركون يدعونهم ويلجؤون إليهم ويعبدونهم. هؤلاء يبتغون الوسيلة إلى الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة يطلبون ما يقربهم إلى الله. هؤلاء الذين تعبدونهم وتدعونهم وترجونهم وتخافون هم نفسهم عباد يعبدون الله ويتقربون إليه ويخافونه ويرجونه يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يتنافسون في التقرب إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا شأن الملائكة هذه حالهم. الأنبياء هذه حالهم. الصالحون ذكر أنها نزلت يعني في أولئك وفي قوم كانوا يعبدون الجن فأسلم أولئك الجن وبقي هؤلاء المشركون على شركهم به. إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مشكورا. يعني أن الله كتب يعني أن كل القرى الظالمة سيهلكها ويذهبها ويفنيها أو يعذبها عذابا عاجلا عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. المشركون يطلبون ويقترحون آيات هات كذا وهات كذا مثل ما ذكر في سورة في هذه السورة نفسها سيأتي وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كذبا أو تأتي لله والملائكة قبيلا. وكان من اقتراحاتهم أن يجعل لهم الصفا أن يجعل لهم الصفا ذهبا ولكن الله لا يعاجلهم ولا يستجيب لهم في هذه الاقتراحات لأنه لو عجل لهم ما يطلبون ثم كذبوا أخذهم. إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة. هذه إشارة إلى قصة صالح عليه السلام وأنه جاء بآية وهي الناقة وآتينا ثمود الناقة مبصرة مبصرة فيها دلالة دالة على الحق تبصر من يفكر فيها. فذكر الله في أول السورة الإبصار الحسي فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة تنير للأبصار وتجعل العيون تبصر ما حولها وما أمامها. الشمس آية الآية هي الشمس تطلع فيبصر الناس وهذه آية كونية جعلها الله برهانا على رسالة نبيه صالح عليه السلام. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ظلموا وكذبوا بها ظلموا بتكذيبهم بها فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وهذه مرتبطة والله أعلم في بأول السورة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ورأى النبي عليه الصلاة لنريه من آياته إنه هو السميع البصير. وهنا قال ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. قال المفسرون هي شجرة الزقوم والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يعني في قصة الإسراء صار فيها فتنة للناس فالمشركون اتخذوا منها ذريعة للإصرار على التكذيب والعناد، فيها ابتلاء فتنة للناس. وكذلك شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم، شجرة تنبت في النار، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. هذه حال الأشقياء، لا ينتفعون بالآيات، بل يزدادون غيا ويزدادون كفرا ويزدادون عنادا. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: قلدوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل الآيات. يقول تعالى: قل للمشركين بالله الذين اتخذوا من دونه أندادا يعبدونهم كما يعبدون الله ويدعونهم كما يدعون، ملزما لهم بتصحيح ما زعموه واعتقدوه. ملزما لهم، ملزما ملهم من الإلزام، ملزما ملزما لهم بتصحيح ما زعموه واعتقدوه إن كانوا صادقين. ادعوا الذين زعمتم آلهة من دون الله فانظروا هل ينفعونكم أو يدفعون عنكم الضر، فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم من مرض أو فقر أو شدة ونحو ذلك، فلا يدفعونه بالكلية، ولا يملكون أيضا تحويله من شخص إلى آخر ومن شدة إلى ما دونها. فإذا كانوا بهذه الصفة فلأي شيء تدعونهم من دون الله؟ آمنا بالله، نسأل الله لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله لا، نسأل الله لا. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، سبحان الله سبحان الله. سفه في العقول وضلال في الدين وجهل عظيم وظلم عظيم. نعم. فإنهم لا كمال لهم ولا فعال نافعة، فاتخاذهم نقص في الدين والعقل وسفه في الرأي. ومن العجب أن السفع عند الاعتياد والممارسة وتلقيه عن الآباء الضالين بالقبول يراه صاحبه هو الرأي السديد والعقل المفيد، ويرى إخلاص الدين لله الواحد الأحد الكامل المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة هو السفه والأمر المتعجب منه. كما قال المشركون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم الحمد لله. نعم. ثم أخبر أيضا أن الذين يعبدونهم من دون الله في شغل شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه، فقال: أولئك الذين يدعون من الأنبياء والصالحين والملائكة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أن يتنافسون في القرب من ربهم ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تعالى وإلى رحمته، ويخافون عذابه فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب. إن عذاب ربك كان محذورا، أي هو الذي ينبغي شدة الحذر منه والتوقي من أسبابه. وهذه الأمور الثلاثة الخوف والرجاء والمحبة التي وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده هي الأصل والمادة في كل خير، فمن تمت له تمت له أموره، وإذا خلى القلب منها ترحلت عنه الخيرات وأحاطت به الشرور. وعلامة المحبة ما ذكره الله أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله والنصح فيها وإيقاعها على أكمل الوجوه المقدور عليها. فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك فهو كاذب. قال الله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة الآية، أي ما من قرية من القرى المكذبة للرسل إلا لابد أن يصيبهم هلاك قبل يوم القيامة أو عذاب شديد كتاب كتبه الله وقضاء أبرمه لابد من وقوعه. فليبادر المكذبون بالإنابة إلى الله وتصديق رسله قبل أن تتم عليهم كلمة العذاب ويحق عليهم القول. قال الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات. كان ذلك في الكتاب مسطورا، يعني كتاب القدر، كتاب القدر الذي كتب الله فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما يحدث في هذا العالم، في هذا الوجود، في هذا العالم العلوي والسفلي، كل ذلك مسطور في الكتاب الأول. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كان ذلك في الكتاب مسطورا. فالكتاب تارة يراد به مثلا الكتاب المنزل القرآن، تارة يراد به كتاب القدر، والسياق هو الذي يعني يبين المراد. لا إله إلا الله. نعم. قال الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا إن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها الآيات. يذكر تعالى رحمته بعدم إنزاله الآيات. يذكر تعالى رحمته بعدم إنزاله الآيات التي يذكر تعالى رحمته نعم بعدم إنزاله الآيات التي يقترح بها المكذبون، وأنه ما منعهم أن يرسلها إلا خوف من تكذيبهم لها، فإذا كذبوا بها عاجلهم العقاب وحل بهم من غير تأخير كما فعل بالأولين الذين كذبوا بها. ومن أعظم الآيات الآية التي أرسلها الله إلى ثمود، وهي الناقة العظيمة الباهرة التي كانت تصدر عنها جميع القبيلة بأجمعها، وما ذلك كذبوا بها فأصابهم ما قص الله علينا في كتابه. وهؤلاء كذلك لو جاءتهم الآيات الكبار لم يؤمنوا، فإنهم ما منعهم من الإيمان خفاء ما جاء به الرسول واشتباهه، هل هو حق أو باطل؟ إنه قد جاء من البراهين الكثيرة ما دل على صحة ما جاء به الموجب لهداية من طلب الهداية، فغيرها مثلها، فلا بد أن يسلكوا بها ما سلكوا بغيرها. فترك إنزالها والحالة هذه خير لهم وأنفع. وقوله: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أي لم يكن القصد بها أن تكون داعية وموجبة للإيمان، الذي لا يحصل إلا بها، بل المقصود منها التخويف والترهيب. أي لم يكن القصد بها أن تكون داعية وموجبة للإيمان الذي لا يحصل إلا بها، بل المقصود منها التخويف والترهيب ليرتدعوا عما هم عليه. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس علما وقدرة، فليس لهم ملجأ يلجأون إليه ولا ملاذ يلوذون به عنه، وهذا كاف لمن له عقل في الانكفاف عما يكرهه الله الذي أحاط بالناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة. أكثر المفسرين على أنها في ليلة الإسراء وهذا هو المناسب والله أعلم، لأنها في نفس السورة، فهذا من التناسب، افتتح السورة بذكر الإسراء وأشير إلى هذا في أثناء هذه السورة. نعم، قال أكثر المفسرين. أكثر المفسرين على أنها في ليلة الإسراء والشجرة الملعونة التي ذكرت في القرآن، وهي شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم. والمعنى إذا كان هذان الأمران قد صار فتنة للناس حتى استلج الكفار بكفرهم وازداد شرهم، وبعض من كان إيمانه ضعيفا رجع عنه بسبب أن ما أخبرهم به من الأمور التي كانت ليلة الإسراء ومن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان خارقا للعادة، والإخبار بوجود شجرة تنبت في أصل الجحيم أيضا من الخوارق، هذا الذي أوجب لهم التكريب. فكيف لو شاهدوا الآيات العظيمة والخوارق الجسيمة، أليس ذلك أولى أن يزداد بسببه شرهم؟ فلذلك رحمهم الله وصرفها عنهم. ومن هنا تعلم أن عدم التصريح في الكتاب والسنة بذكر الأمور العظيمة التي حدثت في الأزمنة المتأخرة أولى وأحسن، لأن الأمور ومن هنا تعلم أن عدم التصريح في الكتاب والسنة بذكر الأمور العظيمة التي حدثت في الأزمنة المتأخرة. يقول هذا من حكمة الله أن الرسول ما أخبر بهذه الأمور العظيمة في المخترعات، لأنه لو أخبرهم لازداد الكفار لكان لهم فيه فتنة. يعني كيف لو قال لهم سيطير الناس بأسباب وآلات يطيرون، أو أخبرهم بأن من في المشرق يكلم من في المغرب، إيش هذا؟ يعني في يعني أمور ما يعني قبل أن تحدث وقبل أن تقع لا تكاد تطيقها العقول، سبحان الله. ولهذا أول ما حدثت بداياتها استغربها الناس، قال بعض كثير من يعني من أهل الخير قالوا هذا سحر، هذا أعمال شيطانية، جن وما جن. ما حتى الأمر استقر وباء وعرف الناس أسبابه ومارسوه بأنفسهم، فصار أمرا عاديا، أصبحت تكريم من في الأبعاد البعيدة ليس أمرا يعني مستنكرا، هو في حد ذاته من العجائب، سبحان الله. فهذه المخترعات هي في الحقيقة فيها ثلاثة معاني، يعني الأشياء المنتبع بها فيها جانب الدلالة على حكمة الله وقدرته، هو الذي خلق أسبابها، وهو الذي هدى عقول المخترعين حتى وصلوا إليها بتجاربهم. وفيها نعمة لأنها وسائل نافعة، كثير منها وسائل نافعة في حد ذاتها، لكن يدخل على الناس الشر بسوء أعمالهم وتصرفاتهم. المال في نفسه خير، لكنه يكون لقوم نعمة وينتفعون به في دينهم ودنياهم، ويكون لقوم أخرى سبب لشقائهم، وذلك بسبب سوء الاستخدام. والآن نفس هذا المعنى جاري في تلك المخترعات. خذ على سبيل المثال هذا الجوال الذي سبحان الله صار في أيدي الصغير والكبير، فيه هذا هو آية، آية من آيات الله، وفيه وهو نعمة لمن هو في عدي ذاته، في ذاته نعمة، لكنه بسوء الاستعمال يصير شرا، وهو غالب حال الناس. غالب حال الناس هو سوء الاستعمال، أما لو استعملوه فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم صار خيرا. لكن أكثر الخلق ينساقون مع أهوائهم وشهواتهم ويأتمرون بأمر النفس الأمارة بالسوء وبما يأمرهم به الشيطان، بلاء عظيم. وفي نفس الوقت فيه ابتلاء، في فتنة، ففيها لابد من مراعاة هذه المعاني الثلاثة: الدلالة على أنها آية، هذه المخترعات، وهذه الوسائل العجيبة والمبتكرات الهائلة، هي فيها جانب الدلالة وفيها جانب النعمة وجانب الفتنة والابتلاء للخلق. يتبين المؤمن المستجيب والمتبع لهدى الله والمتبع لهواه. الله المستعان. لا إله إلا الله. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. وهذه لفتة من الشيخ حسنة، يعني لقائل أن يقول الرسول ما أخبر على وجه التصريح، وإلا ففي النصوص بعض الإشارات، مثل قوله ويخلق، مثل قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، بس ما لم يبين ويخلق ما لا تعلمون، كلام فيه إجمال، فيه إبهام، لكن لم يذكر هذا على وجه التفصيل. لكن نحن أدركناه وعرفناه بالمباشرة، باشرنا هذه الأسباب التي خلقها الله. الله هو الذي خلقها، علمها. الله هو الذي علم العباد هذه الصناعات، علمهم بما أعطاهم من العقول وما هداهم إليه من الأسباب. سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله. الله أكبر. نعم انتهى. لا باقي. قال: ومن هنا تعلم أن عدم التصريح في الكتاب والسنة بذكر الأمور العظيمة التي حدثت في الأزمنة المتأخرة أولى وأحسن، لأن الأمور التي لم يشاهد الناس لها نظيرا ربما لا تقبلها عقولهم لو أخبروا بها قبل وقوعها، فيكون ذلك ريبا في قلوب بعض المؤمنين ومانعا يمنع من لم يدخل الإسلام ومنفرا عنه. بل ذكر الله ألفاظا عامة تتناول جميع ما يكون ونخوفهم بالآيات، فما يزيدهم التخويف إلا طغيانا كبيرا، وهذا أبلغ ما يكون في التملي بالشر ومحبته وبغض الخير وعدم الانقياد له. قال الله إلى أحسن. نعم.